يا يَخْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ وإلى الله ترجع الأمور. يا

وعهدهم راعون Yeah. Yeah. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الحمد لله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم كتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم الفاتحة